هؤلاء يشهدون الحديث اللي بين يدينا وهو حديث عمار. كل الصحابة ستة أو السبعة يشهدون لحديث عمار أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلل لحيته بأصابعه، فكان الصحابة يخللون لحيتهم. ننظر إلى خلاف الأئمة الأربعة وخلاف الرواة وخلاف العلماء في التخليل، إذا نسي وتركه أو تعمد وتركه أو نسيه أو أنه غسله مع الماء وترك الماء ينزل من اللحية حتى وصل إلى الجلد، هذا سيأتي الخلاف في هذا. نعم. قال أبو عيسى بسنده إلى ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم في يقول أبو عيسى الترمذي بسنده إلى سفيان بن عيينة، يقول سفيان إن حسان لم يسمع من عبد الكريم بن أبي الخوارق لم يسمع من حسان بن بلال، يعني الحديث الأول السند الأول الذي أتى به الترمذي وأول من أتى به، يقول إن حسان بن بلال لم يسمع من أبو أو إن عبد الكريم لم يسمع من حسان، يعني معناه نريد أن يطعن في السند، إذا كان واحد من السند ما سمع من الثاني كيف يتصل السند؟ هذا مقصود سفيان بن عيينة. لكن عندنا ستة أسانيد كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام موصولة إلى الرسول. نعم. وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. ويقول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله شيخ الترمذي، يقول محمد بن إسماعيل البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عثمان بن عفان، يعني السند كله صحيح، شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة عن عثمان رضي الله عنه، يعني هذا يقول أصح السند أصح الرجال الذي رووا لنا حديث التخليل عن شقيق بن سلمة عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن عثمان بن عفان، وقد ذكر عثمان هو مع الصحابة وأسانيدهم حذفها الترمذي اختصارا، لكن البخاري يقول إن أصح السندات التي بين أيدينا من السبعة أو التسعة أو الثمانية الصحابة رضي الله عنهم أصح الأسانيد كلها عند البخاري هو سند شقيق بن سلمة عن عثمان، وأما الترمذي فيصح الحديث اللي ساقه في الأول. نعم. وقال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تحليل اللحية. يقول الترمذي رحمه الله وقال بهذا، يعني بتخليل اللحية إذا كانت كثيفة كثة مملوءة اللحية من هنا ومن هنا ومن هنا مليانة، يقول قال بهذا عامة أهل العلم، كثير من أهل العلم قالوا بتخليل اللحية، وأنك تخللها بماء غير ماء الوجه، إذا غسلت وجهك الإنسان تأخذ ماء باليد ثم تخللها بماء جديد الإنسان لأنها تابعة للوجه، قال بهذا كثير من أهل العلم يقول الترمذي وقال وبه يقول الشافعي. نعم. وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. عاد الإمام أحمد عنده تفريق، لو سهيت عن تخليل اللحية توضأت الإنسان وغسلت وجهك ثم غسلت يديك ثم تمضت غسلت رجليك مسحت رأسك وأذنيك غسلت رجليك وذهب لما غلق الماء غلق الوضوء ما خللت لحيتي حينئذ لا شيء عليك، هذا عند الإمام أحمد، إذا كنت ساهيا للإنسان ولم تخللها فلا شيء عليك، وإن تركتها عامدا فأنت تعيد الوضوء. نعم. وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزاء وإن تركه عامدا أعاد. وقال إسحاق فقول الإمام أحمد تركه ناسيا أو جاهلا أو ساهيا أو جاهلا بالحكم أجزأه عند إسحاق، لكن لو تركه عامدا يعيد الوضوء يعني. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن إسرائيل بن أبي إسحاق، يعني ابن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي جده. نعم. عن عامر بن شقيق ابن سلمة، يعني أبو وائل ولد أبو وائل يروي عن أبيه عامر ابن شقيق ابن سلمة، يقول حدثنا عن أبيه شقيق عن عثمان بن عفان. هذا السند اللي صححه البخاري رحمه الله، هذا السند الذي أتانا اليوم الآن هو الذي صححه البخاري، يقول حديث شقيق يعني أبي وائل عن عثمان أصح شيء في هذا الباب. يقول الترمذي رحمه الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. يقول عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته إذا توضأ، سواء بماء الوجه أو سواء أخذ ماء جديد وخللها. نعم. هذا أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حديث حسن صحيح، يعني وافق البخاري على أنه أصح شيء في هذا الباب، إلا أنه قال حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معد كرب وعائشة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا في الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مسح الرأس، في مسح الرأس من الأحاديث والخلاف أيضا، جاء ما جاء في مسح الرأس في الخلاف أن الرأس يمسح، ثم بعد ذلك ستأتينا الخلافات بين علماء الشريعة وبين الرواة الحديث أيضا أنفسهم. قال يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى ابن عبد الله الأنصاري ينتهي نسبه إلى أنس بن مالك. قال حدثنا معن بن عيسى، عثمان معن بن عيسى، معن بن عيسى القزاز صاحب مالك، أصح رجال مالك معن بن عيسى، إمام حافظ عظيم من حفظة علم مالك رحمه الله. نعم. عن مالك عن المالك بن أنس الإمام. نعم. عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن سعيد. نعم. عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء، عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء، وعندكم عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، وهذا كلهما من الأنصار، كل الاثنين من الأنصار، فهذا عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ مسح رأسه أقبل به وأدبر، يأتي بيديه هكذا ثم يأخذ بالمقدم ثم يأتي به إلى هنا ثم يرجع إلى هنا، هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي يلقبونه بصاحب الوضوء، وأن الإنسان يمسح يأخذ ماء ثم يمسك هذا المقدم عند الجبهة من هنا ثم تمشي حتى تنتهي ثم ترجع حتى تنتهي الإنسان، هذا الذي ذكره عبد الله بن زيد ابن عاصم هو أصح شيء في هذا الباب، وهو الذي عليه العمل عند الحنابلة وغيرهم والشافعية وغيرهم، وأظن حتى المالكية هكذا، الشاهد أنه لازم أن يمسح، أما بعض الأحناف يقولون يكفيك أن تذهب تجيب يدك من وراء إلى قدام، يكفي ما يحتاج تجيبها من قدام وتجيبها، جيبها من هنا إلى هنا ويكفي، هذا عند كثير من الأحناف كما اطلعنا عليه. نعم. قال أبو عيسى قالنا عبد الله بن زيد ثم غسل رجليه. يقول عبد الله بن زيد لما انتهى من مسح رأسه أقبل بهما وأدبر غسل رجليه بعد ذلك. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن معاوية رضي الله عنه والمقدام بن معد كرب وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. يعني في الباب مسندات كثيرة اختصرها في هذا المعنى أن الرسول أقبل بيديه، مسك يديه في الأول ثم انتهى حتى انتهى ثم رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا هو الذي مات عليه الرسول، لحق بالرفيق الأعلى وهو يفعل هذا، وهذا هو السنة عند جميع المسلمين. نعم. قال حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب. يقول أبو عيسى الترمذي وحديث زيد بن عاصم عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. نعم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وبه هذا القول يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لأنه يبدأ في المؤخر بدل المقدم، يبدأ في المؤخر. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثنا الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالمؤخرة، كان يمسح رأسه فيبدأ بمؤخرة الرأس ثم يأتي بها هنا ثم يردها بعده، يعني عكس ما قال عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهما. لكن الترمذي يقول أصح شيء في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، لا شك لأنه صاحب الوضوء، لأنه يلقب صاحب الوضوء، وما دام أنه صاحب الوضوء وأثبت الناس في الوضوء في وضوء الرسول فلا حاجة إلى سائلة تأويل آخر. لكن هذا الحديث هو دليل أهل الكوفة، يعني وكيع وما تابعه من الأحناف هذا دليلهم، حتى أبي حنيفة وغيره وأصحاب الرأي يرون أنك تبدأ بالمؤخرة أول ثم تأتي ثم ترجع وتغسل أذنيك، تمسح أذنيك بماء الرأس، تمسح الأذنين بماء الرأس. وسيأتي أن الأذنين لازم لها من ماء جديد، وأخذ ماء جديد للأذنين، فالأذنين لازم من داخلهما وخارجهما بماء جديد، غير ماء الرأس، غير ماء الوجه وغير ماء الرأس، لازم من ماء جديد للأذنين. قال: وأخذ ماء، ومن السنة أخذ ماء جديد للأذنين، دخل إصبعيك في داخلهما ثم تغسل ظهورهما وبطونهما من ماء الرأس ومن خارج، تغسل أذنيك بماء جديد، هذا هو السنة. نعم. وقال: وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح. قال: ذهب كثير من أهل الكوفة منهم وكيع إلى هذا الحديث، يعني يبدأ من مؤخرة ثم بعد المقدمة. نعم. وقال: حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا. يقول الترمذي: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أصح من هذا الحديث، من حديث عفراء. نعم. باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عم. قال أبو عيسى: وحديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن مسح الرأس مرة واحدة، كذا تمسحه مرة وبس، أو من وراء وتمسحه وكذا ويكفي، هذا ما يرويه الترمذي رحمه الله. لكن أحاديث عبد الله بن زيد بن عاصم أصح، وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم، وإن كان الترمذي صحح هنا ويقول عليه العمل، العمل عند أهل العلم أنك تمسح مرتين، تبدي من هنا ثم ترجع، هذا العمل عند كثير الصحابة من الصحابة رضي الله عنهم كما صححه البخاري وغيره. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل السند الأول قال حدثنا الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام مسح بمؤخرته ثم أتى على ورأته أيضا مسح بشدقيه ومسح بأذنيه بماء واحد، هذا كلام الربيع في هذا المكان. نعم. قالت: في المسح ما أقبل منه وما أدبر في الرأس، أقبل منه وما أدبر، يعني اللي أقبل من الرأس وما أدبر هو مرة واحدة. نعم. لأنه بمعنى الحديث مرتين يعني. ثم قال: وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف. نعم. يقول في الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف قال وحديث الربيع حديث حسن صحيح. يقول الترمذي حديث الربيع حديث حسن صحيح، لكن أنه يروي هو بنفسه يرى ويختار حديث عبد الله بن عاصم الذي سبق. نعم. قال وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. يقول وقد روي من غير وجه أنه يمسح بوجهه مرة. يجوز أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، لكنه لما اختار لما استمر على مسح الرأس مرتين يبدأ من المقدم وينتهي بالمؤخر، في حديث زيد بن عبد الله عبد الله بن زيد بن عاصم استمر الأمر على هذا. ولا يجوز أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة، يجوز هذا. ولهذا قال الترمذي هنا الحديث هنا حديث حسن صحيح فصححه، وعليه العمل عند كثير من أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله وسفيان بن الثوري. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ما قال عند أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، يعني أكثر الناس الثانيين عندهم أن المسح مرتين كما سبق في حديث عبد الله، وهنا عند أكثر أهل العلم يعني عند بعضهم. وعليه وبه يقول جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر، جعفر الصادق يقول بهذا. نعم. وسفيان الثوري الشافعي وابن المبارك عبد الله والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون بهذا أن المسح مرة واحدة إن شئت، يعني لأنك مخير الإنسان، لأن مسح الرأس أيضا فرض هو فريضة، لكن ما هل مرتين ولا مرة، الفريضة مرتين ولا مرة، هذا الخلاف. وإلا فالمسح الرأس فريضة من فرائض الوضوء، لابد أن تمسح رأسك الإنسان وتمسح أذنيك أيضا، لكن هذا المسح كيفيته ماذا ولا فهو فرق، لا شك في هذا، من ترك المسح ما صح له وضوء، اللي يترك المسح ما يصح الوضوء له. لكن كيفية المسح ما هو، النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه مسح مقدم ومؤخر، ثم مسح مؤخر ومقدم، وروي عنه أنه مسح مرة، يعني أنه أتى به هكذا. والذي يقول أنه مسح مرة ما فطن للمسحة الثانية، اللي يقول أنه مسح مرة من مقدم ما فطن، ما انتبه، لأن الرسول ما بدأ بهنا ثم متى، إنما انتبه إلى حتى حينما أتى باليد إلى المؤخر من المؤخرين، فظن أن الرسول مسح مرة، أو أن الرسول مسح مرة حقيقة وكان يفعل هذا ويفعل هذا عليه الصلاة والسلام. لكن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم هو الذي عليه عامة أهل العلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة، فقال إي والله. يقول الترمذي رحمه الله نعم محمد بن منصور المكي. يقول محمد بن منصور المكي سألت جعفر بن الصادق هل يجزي مسح الرأس مرة في الوضوء، قال إي والله، يعني أنه يجزي لا شك في هذا، فرض الوضوء أن تمسح رأسك الإنسان، لكن مرة أو مرتين هذا اللي في خلاف. جعفر يحلف يقول إي والله. نعم. باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرة قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب أخذ ماء جديد للرأس، يعني ما يكفي أن تأخذ ماء لوجهك الإنسان وتغسل وجهك مرتين أو مرتين ثم بعد ذلك تمسح بالباقي باقي فضلة وجهك تمسح برأسك الإنسان، ما يكفي هذا. ولهذا أتى بالحديث مفردا أفرد له باب قال باب ما جاء في أخذ ماء جديد للرأس، وسيأتي أيضا أخذ ماء جديد للأذنين غير الوجه وغير الرأس، فهي ليس لها تعلق بالرأس ولا تعلق بالوجه لو كانت منهما، إن قلت من الأذنين من الوجه صحيح، وإن قلت الأذنين من الرأس صحيح، لكن الماء هل يكفي ماء الرأس أو ماء الوجه يكفي للأذنين؟ تقول أخذ ماء جديد للأذنين، هذا السنة، هذه سنة الرسول كما سيأتي، وهنا أخذ ماء جديد للرأس أيضا هو السنة. يقول أبو عيسى رحمه الله حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا حبان بن واسع، حبان بن واسع عن أبيه واسع بن حبان عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه صاحب الوضوء، عبد الله بن زيد بن عاصم، إذا أتاك الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم في الوضوء خاصة امسكه ولا تلتفت لغيره، إذا أتاك عن عبد الله لأنهم لقبوه بصاحب الوضوء، يعني أنه ثقب الرسول حتى حكى وضوءه في مرتين أو ثلاثة أو أربعة وعشر، فشاهد أنهم لقبوه بصاحب الوضوء كما لقبوا عبد الله بن عبد ربه بن زيد بن عبد ربه بصاحب الأذان. الشاهد يقول عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا للرأس بعدما انتهى من الوجه وخلص، أخذ ماء جديدا للرأس ومسح به رأسه أقبل وأدبر. نعم نعم، قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وأنه أخذ مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هذا كلام عبد الله بن لهيعة بالسند الأول. نعم، حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد أنه أخذ ماء غير فضل يديه بماء جديد غير فضل يديه، يعني يديه أفضلت من الوجه لكنه أخذ ماء جديد للرأس فمسح به الرأس. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو عيسى في هذا السند إنه حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن لهيعة اللي سيأتي. نعم، قال وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، المعنى واحد من ناحية الوضوء معنى واحد، لكن السند عند الترمذي ليس كالسند الأول، فقال وروى عبد الله بن لهيعة عن واسع عن حبان بن واسع عن أبيه واسع بن حبان عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لرأسه غير الماء اللي كان بيديه لوجهه، فأخذ ماء جديدا لرأسه ومسح به. ويقول أبو عيسى إن الحديث الأول حديث عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث أصح من حديث عبد الله بن لهيعة، المعنى المتن هو بس والسند هو لكن دخل عبد الله بن لهيعة صار نزل لنا السند قليلا، وإلا فالمتن هو أخذ ماء جديدا للرأس خلاص، والحديث الأول أخذ ماء لم يكتب بفضل يديه بل أخذ ماء جديدا للرأس. نعم، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا، قال والعمل يقول أبو عيسى الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن يأخذ ماء جديدا لرأسه، هذا الصحيح أنه عند الأئمة أنك تأخذ الإنسان ماء جديدا لرأسك وتمسح به رأسك غير ما فضل من غسل الوجه. نعم، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع قال وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مسح الأذنين، هل هما من الرأس وتمسحهما مع الرأس الإنسان أو إنهما مفردتين وتأخذ ماء جديد لهما كما سيأتي في حديث لقيط بن صبرة، لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال وأخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم مولى عمر قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لرأسه ثم مسح به أذنيه أيضا داخلهما الداخل والخارج وما وظهورهما من جهة الرأس مسح بهما مسح كذا ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ومسح بهما مسحا ثم بعد ذلك أدار إصبعه على الملف هذا البرطم اللي هنا نازل ثم بعد ذلك ما بين الأذن والرأس مسح ما بهذا الماء الذي أخذه من ماء بقي من ماء رأسه. هذا ما يقوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. قال وعلى هذا أكثر أهل العلم أنك تمسح ظهورهما وبطونهما ما بان منهما وما خفي منهما وما بين الرأس والأذن تمسح هذا كله. الأذنين لازم تمسحهم مسحا كاملا الداخل والخارج وما بينها وبين الرأس كلها تمسحها البرطم هذا الداء النازل وبعد هذا تجيبها وتمسح ما بينها. فمسح الأذن لازم يكون عام من الداخل بإصبعك تدخل إصبعك الإنسان ثم بعد ذلك تظهره ثم تلف على هذا تقول كذا ثم تنزلها وتمسح. فلازم مسحها كاملة داخل وخارج وبينها وبين الرأس لازم من هذا. نعم. والحديث حسن صحيح يقول الترمذي والحديث هنا هذا حسن صحيح عند الترمذي رحمه الله أنه حسن صحيح لكن سيأتينا أن لقيط بن صدره حدث أنه أخذ الرسول ماء جديدا للأذنين. نعم. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وهذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأذنين. نعم نعم. حدثنا من الرأس أن الأذنين من الرأس ما باب ما جاء في أن الأذنين من الرأس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سنان بن ربيعة قال حدثنا شهر بن حوشب قال عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة قال قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. يقول إياس أبو أمامة رحمه الله إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار يقول وهو إذا قيل أبو أمامة فهو أكبرهم. أبو أمامة فذي بن عجلان يبين اسمه وأبو أمامة سهل بن حنيف يبين اسمه وهذا لم يبين. فإذا لم يبين فهو حليف الأنصار أكبر من الاثنين هذولاك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سكن المدينة قديما أبوه وحالف الأنصار وصار من الأنصار ولهذا يدعى الأنصاري وإن كان من بلي في نسبه لكن الأنصاري أنه سكن المدينة هو وآبائه. يقول إياس بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل يديه وغسل وجهه ثم مسح رأسه ومسح الأذنين مع الرأس. جائز لو مسحت الأذنين الإنسان أذنيك بماء الرأس مسحتهما مع الرأس جائز وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس. عاد يأتينا الإمام الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول لا أدري الكلام هذا للرسول يرفع إلى الرسول أو أنه من كلام أمامة. يجوز أنه من كلام الصحابي رحمه الله كون الأذنان من الرأس يجوز أنه من كلام أبي أمامة الصحابي لا أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يقصد الأذنان من الرأس. هل هذه الكلمة قالها الرسول، وإلا أن أمامة هو اللي أدرجها في الحديث وصارت من الحديث مدرجة. هذا كلام حماد بن زيد الإمام الحافظ رضي الله عنه نقادة الرجال رحمه الله ورضي عنه. الشاهد يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهو أصح شيء في هذا الباب. بعدين قال وفي الباب عن أنس. وفي الباب عن أنس نعم. وهذا قال هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. يقول هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. ليش؟ لأن فيه إنسان مطعون فيه. إسناده ليس بذاك ليش؟ لأن في إسناده إنسان مطعون فيه. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يقول ومع هذا مع ضعفه عمل به كثير من أهل. لقال كثير يعني بعض أهل العلم. مع غيرهم خالفهم. غيرهم خلفهم يغسلون الرأس يغسلون الأذن الأذنين بماء جديد كثير منهم. وإن كان مذهب أحمد أنها من أنهما من الرأس، لكن عنده رواية أنك تأخذ ماء جديد للأذنين، تأخذ ماء جديد ولو كانت من الرأس، هما من الرأس لكن خذ ماء جديد لحديث لقيطة بن صبرة والإمام أحمد رحمه الله. إذا ورد حديث أو حديثين أو ثلاثة صار له عدد الحديث روايات، فيقول وأخذ ماء جديد للأذنين لحديث لقيطة بن صبرة. نعم. قال وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك. يقول وبه عليه أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق في رواية عن أحمد أنه يوافق الشافعي ويوافق إسحاق أنك لا تأخذ ماء جديد، أنك تمسحهما بماء الرأس. نعم. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه. يقول بعض أهل العلم عاد يصف لنا الأذنين هل هما من الوجه أو من الرأس، ما أقبل منهما على الوجه هكذا هذا من الوجه، وما تأخر منهما خلف أو ارتفع فوق فهو من الرأس. يعني نصفهما المقابل للوجه اللي تشوفه الإنسان، لا قبلك الإنسان تشوفه هذا من الوجه، واللي ما تشوفه مرتفع فوق أو مختفي وراء فهو من الرأس. هذا تفريق بعض أهل العلم. نعم. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. يقول اختار إسحاق بن راهوين رحمه الله يختار أن تمسح المقدم مع الوجه، لو غسلت وجهك امسح ما بان منهما مع الوجه امسحها مع الوجه، وإذا غسلت رأسك الإنسان مسحت رأسك امسح ما كان تابعا للرأس مع الرأس. هذا اختيار إسحاق بن راهوين رحمه الله. أما الإمام أحمد فله روايتان، رواية أنهما من الرأس وأنك تمسحهما بماء الرأس له لا بماء الوجه، بماء الرأس. ورواية أخرى لحديث لقيط أنك تأخذ ماء جديدا للأذنين. نعم. وقال الشافعي هما سنة على خيالهما يمسحهما بماء جديد. يقول الشافعي رحمه الله في قول جديد، في قوله الجديد أن الأذنين مستقلين لا من الوجه ولا من الرأس، لازم تأخذ لهما من السنة أن تأخذ لهما ماء جديدا، يعني وافق رواية الإمام أحمد. الرواية الثانية للإمام أحمد رحمه الله. فالشافعي له قول قديم وقول جديد، فربما في قوله الجديد يقول تأخذ لهما ماء جديدا. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصيام أو وصل إلى فمه نخامة مطلقة، أي سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره، فابتلعها فسد صومه. يقول الشيخ رحمه الله النخامة نعوذ بالله اللي تنزل مثل الزيح هذه سواء من الدماغ من فوق أو خرجت من الأنف ومن الصدر فإنك لا تبلعها لصرت صائم الإنسان، لازم تتفلها ولا تبلعها، فإن بلعتها عمدا فسد صومك لأنها شيء مستقل ليس من الرأس من شيء. أما ريقك فلا تبلع ريقك الإنسان وما حدث معه لا بأس بذلك. المسواك عاد السؤال عن المسواك، أن تسوك وأنت صائم عند كثير من أهل العلم أنك لا تتسوك إلا في الضحى، أما بعد الظهر فلا. ويستدل بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما هي الخلوف؟ الخلوف الرياح الأشياء اللي تطلع غازات تطلع من المعدة عندما يزول الزوال وتصلي الظهر، يطلع غازات من الجوع تروح الطعام كله وتهضمه والطمع المعدة تهضمه ويخرج آثار، هذه الآثار بإذن الله يصير لها عفونة، لكن عند ربك تعالى وتقدس أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا تسوقت الإنسان تروح هذه الغازات اللي تطلع تروح، فإذا راحت يعني حرمت من كون الله ربك يقول إنها أطيب من ريح المسك. أما في الضحى عند بعض العلم بعض أهل العلم في الصباح فإنك تتسوك الإنسان، وبعضهم يقول تتسوك النهار كله من أوله إلى آخره، لكن الإمام أحمد يقول إن بعد الظهر يؤثر عليك السواك، يؤثر على الأبخرة التي تطلع من المعدة، يعني حينما يزول الطعام كله يزول يبقى أبخرة، تطلع هذه الأبخرة من المعدة لا فيها ريحة عفنة، وربك يرى أنها أطيب من المسك، فلا تؤتى تزيل هذه الأبخرة العفنة لا تزيلها ما دام ربنا يستطيب بها ويأجرك عليها الإنسان فلا تزيلها. نعم. قال أو يحرم بلعها أي النخامة أو وصل إلى فمه قيء أو نحو أو تنجس ريقه فابتلع شيئا من ذلك أو داوى المأمومة بدواء أو قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه فسد صومه. كل الأشياء اللي عدها الشيخ في الليلة الماضية وهو القطرة بالعين والقطرة بالأذن والحقنة في الكواس سواء كانت في العضد أو في البرك الحقنة في أي جاي طريق ما دام تجري مع الدم فإنها تفطر، ولا تبالون بمن يقول إنها لا تفطر وأنه لا يفطر من الحقن إلا اللي تغذي، هذا كله لا دليل عليه، إن كان فيه دليل فعلى العين والرأس، وإن كان المسألة اجتهاد فاجتهاد الصحابة أحسن لنا من اجتهادنا واجتهاد علماء الإسلام أحسن لنا من اجتهادنا، وليس هذا فيه دليل. ما أذكر أنا إن هناك دليل على التفريق بين هذه وهذه. حقنة تحقنها الإنسان بالذراع بعضدك الوريدي الدم الوريدي أو بالورك اللي يسمونه العضل سواء بهذا أو بهذا أو بأي مكان انت الحقنة هذه أو إبرة أو شيء من هذا، كل هذا يفطر سواء غذى أو لم يغذي. لماذا؟ لأنها تدخل مع الدم والدم يدور في البدن والدم مع الجوف لا شك في هذا، حتى لو ما غذى يدور مع الدورة مع دورة الجوف، فالدواء يصل إلى المرض ويعالجه إن شاء الله، إن شاء ربك عالجه ولا تحتاج إلى. الشاهد أن المسلم لا ينجس صيامه ولا يقدح في صيامه، تلقى ربك بصيام صاف النقي حتى لو كان مريض الإنسان حتى لو كان يصبر، لأن المسألة كلها وقت محدود معين ينتهي وافعل ما تشاء الإنسان. فالإنسان يصبر على أشياء ليست من الطاعات، يصبر على التفرج على الكورة ساعات كثيرة واربعة وخمسة وستة وعشر، ويصبر على أشياء كثيرة ويصبر على كان فعجز لا يصبر لطاعة الله ولوجه الله 9 ساعات أو 8 أو 6 ثم يفطر مع المسلمين ويعمل ما يشاء. يصبر المسلم لا يجرح صومه، هذا المسلم المؤمن ولا يطيع الأطباء ولا غير الأطباء. يا أخي أنت تعبان ولا تصوم تقول لا أبصوم ولا لشغل بتعبان ولا ما حتى لو أنا تعبان أبصوم، ما لم يجلس في السرير يغمى عليه أو قريب من الإغمى وإلا فلا يحل له أن يفطر، قول الأطباء لا تطيع الإنسان. الشاهد أن إذا أخذت لو تأخذ كل شيء عمدا تفتح فمك للغبار ويدخل عمدا تفطر، تدخل فمك للذباب ويدخل عمدا تفطر حتى لو ما غذى. إذن في التغذية لا أصل لها ولا قيمة لها. إذن فالإبر وغيرها وجميع ما يصل إلى البدن من القطرات ومن حتى من الأذن ومن العين ومن أشياء كلها، بعض العلماء يقول الحقنة من الدبر لا بأس بها لأنها ما تصل الجوف، الحقنة من الدبر يعني ذراء الإنسان معه إمساك أو مغص أو آذاه وش مغص وسوى حقنة مع الدبر فإنها لا تفطر عند بعض العلماء. ليش؟ لأنها ما تظهر إلى الجوف، ما تصل الجوف ولا تصل، إنما تفتح أفواه المصران الأمعاء، تفتح أفواه الأمعاء وينزل ما فيها من العفونات ولا يؤثر في ما فوق، فوق ما جاب شيء. فهذا بعض كثير من العلماء يجوز هذا لو احتاج الإنسان إلى حقنة من أسفل من الدبر محتاجا للمغص أو أتى آذاه المغص أو آذته الرياح أو آذاه شيء في بطنه وأراد أن ينزله من أسفل واحتقن بصابون أو شيء من هذا مع الدبر ونزف وتعافى الحمد لله، فهذا لا يؤثر في الصوم. الحقنة من التحت في الصوم، إنما الحقنة في الوريدي في الولى اللي تدخل مع الدم، والحقنة في العض هنا، والحقنة بالأشياء كلها القطرة والوجور بالفم والقطرة بالعين أو بالأنف كله هذا يفطر. نعم. أو السقاء أي صدع القيء فقاء طعاما أو مرارا أو غيرهما ولو قل فسد صومه، لحديث أبي هريرة مرفوعة من استقاء عمدا فليقض، رواه أبو داود وحسنه الترمذي. أو استقاء عمدا، أخ دخل إصبعه أو دخل المسواك أو دخل شيئا مما ثم نزل ما بعده فإنه يفطر، يفطرك هذا وتقضي مع الإثم لأنك تأثم، ليش تفطر نفسك؟ الإنسان إذا أراد أن يقضي رمضان، جربتم أنتم أن قضى رمضان صعب جدا، القضاء إذا خرج رمضان تعالى الله وتقدس، ما دمت مع الناس الإنسان تراه سهل ومحبوب ونظيف وتمشي كأنك مع الجماعة الإنسان، لكن إذا خليت بيوم أو خليت بيومين وأردت أن تقضيه صعب عليك كأنه جبل على رأسك وأن تصوم وحدك الإنسان، ثقيل على الإنسان. ولهذا تجد النساء بعضهن تقول يا ليتني أخذ دواء ولا تحيض، والرجل يقول ليت كذا. الماء الشاهد أن الإنسان لا يفطر نفسه بشيء ولا يلتمس أن يفطره، يلقى ربه بصوم نقي نظيف. نعم. أو كرر النظر فأمنى لا إن أمذى فسد صومه، أو استمنى بيده أو غيرها فأمنى أو أمذى فسد، أو قبل فأمنى أو أمذى، أو لمس فأمنى أو أمذى فسد، أو باشر دون فرج فأمنى أو أمذى فسد. يعني أن كل هذه لو مثلا استمنى بيده فأمنى فسد صومه، لكن هل هناك كفارة؟ تقول لا. أو قبل المرأة فأمنى فسد صومه، هل هناك كفارة؟ تقول لا. أو عمل أي حاجة أو لمس المرأة لمسا كذا بشهوة دون أن يقبلها فأمنى، أو مثلا استدعى شيء فأمنى، كل هذا يفسد الصوم ويقضيه، لكن ليس فيه كفارة، إنما الكفارة في الجماع فقط. الكفارة كفارة الجماع الذي عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا هي للوطء فقط، وطء المرأة فقط الجماع. وأما الاستمنى فأمنى، أو مثلا نظر المرأة فكر فأمنى، أو مثلا قبل فأمنى، أو لمس فأمنى، أو بيده، كل هذا يفطر وتقضيه، لكن لا كفارة فيه. أو حجم أو احتجم وظهر دم عمدا ذاكرا عالما لصومه في جميع ما تقدم، ولو جهل التحريم لشيء مما تقدم فسد صوم كل من حاجم ومحتجم، ولزمهما قضاء صوم واجب النص. يقول الشيخ رحمه الله: أو حجم أو احتجم، قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. مر الرسول عليه الصلاة والسلام على حاجم يحجم إنسان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ولهذا يقول في المفردات عندنا مفردات الإمام أحمد: قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. والنص هو قول الرسول: أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا حجم إنسانا فأفطر، أو احتجم أفطر، الحاجم والمحتجم كلاهما يفطر، لكن لا كفارة فيه إذا كان عمدا أو غير عمد، كله عمدا أو ناسي، فإنه يفطر في الدم، إذا خرج الدم من الرأس حجمه ناسي أو عامد يفطر ويقضي ذلك اليوم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. أبي أيوب الأنصاري قال: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، يقول: باب تخليل الأصابع. الأصابع يعم اليدين والرجلين، إذا قيل تخليل وأنها تخلل فإنها تعم اليدين والرجلين، أصابع تعم اليدين والرجلين. يقول رحمه الله: حدثنا حماد بن السري وقتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير قال حدثنا عاصم بن لقيط بن صبرة أن النبي عليه السلام عن أبيه يعني عاصم عن أبيه لقيط بن صبرة. ولقيط فهمنا من السابق أنه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه بني المنتفق من الشمال من جهة الجوف من جهة سكاكة هناك، ويفد على أن بني المنتفق كلهم في الشمال إلى الآن، وهم القبائل من سكان الشمال، فلو وفد على النبي رئيسا لقومه لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وحدثه الرسول حديثا من يوم بدأ الله الخليقة حتى انتهت، وهو واقف الرسول والناس يستمعون ولقيط يستمع، وشاهد أنه قال أنه يقول لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا توضأت فخلل الأصابع. تخلل الأصابع هكذا، توضأ أنت، توضيت وغسلت يدك اليمنى وغسلت يدك اليسرى، أجل أدخل الأصابع بعضها ببعض هكذا، وإذا غسلت رجليك خلل الأصابع بإصبعك هذه كذا، خلل الأصابعك أصابع رجليك خللها بأحد الأصابع، أما هذا ولا هذا، المهم أن الأصابع الرجلين واليدين كلها تخلل، لأن الماء قد ينبو قد يرتفع عنها ولا يأتيها الماء، فلازم من تخليلها، كل شيء منخفض لازم تخلله الإنسان وتسبغه بالماء لأن الماء قد ينبو فالجزء عن الرجلين واليدين الأصابع فتخلله ليدخل الماء بين الإصبعين بين كل إصبعين تخلله بإصبع آخر فتأخذ ماء بأحد الأصابع وتخلل الرجل وهذه تخللها بماء ماء. عن ابن عباس يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس ومن والمستورد بن شداد نعم وأبي أيوب الأنصاري قال هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح يعني عنده أنه حسن من طريق وصحيح من طريق آخر واختصر أسانيده والمتن واحد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي هو عدد قالوا إن الرسول كان يخلل أصابع يديه ويخلل أصابع رجليه. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم بل عند أهل العلم كافة لابد من التخليل لأن الماء قد لا يعتل قد لا يصل إلى غسل يدك الإنسان هكذا ما يصل إلى الأطراف التي مصمومة إذا صميت بينها شيء أشياء ما وصل إليها الماء فلازم من تخليلها تفرجها ثم تخلل الماء عليها. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول العمل على هذا عند أهل العلم أنهم يخللون أصابعهم وبه قال أحمد وإسحاق. نعم. وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. قال إسحاق يخلل يديه ورجليه في الوضوء حتى الإمام أحمد يخلل يديه ورجليه أيضا. نعم. وقال وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. تقدم اسمه إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي اسمه تقدم اسم إسماعيل بن كثير. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن صالح مولى التوأمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل يديه ورجليه أو قال خلل يديك ورجليك الإنسان. الشاهد قول الترمذي إنه غريب فمعناه أن السند كله هذا اللي بين يدينا كله غريب لأن غالبهم كلهم ما يعرفون. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة قال عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي واسمه حبيب بن يزيد قال حدثنا المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. يقول إنه رأى المستورد بن شداد رضي الله عنه يقول رأى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره هذا الخنصر الخنصري أصابع الرجلين تخل بعضها في بعض هكذا يخللها بالخنصر واليسرى بالخنصر اليسرى واليمنى بخنصر اليمنى وأما اليدين فهكذا يخلل بعضها ببعض هكذا يدرك بعضها ببعض يدخل أصابع بعضها ببعض. ويقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث نعم حسن غريب استغربه لأن عبد الله بن لهيعة موجود فيه وباللهيعة ما له ذنب إلا أن كتبه احترقت فليروي عنه قبل احتراق الكتب هو رجل إمام حافظ لكن لما احترقت الكتب وصار يملي من حفظه، يقال له هات كذا وهات كذا وهات كذا، ينسى، نسي، راحت الكتب خلاص، الكتب اللي كان يحفظ منها ويرجع إليها انتهت احترقت، فصار ينسى ويخبط، ويأتي رجل بدل رجل وسند بدل سند ومتن بدل متن، لهذا ضعفوه. قالوا إن عبد الله بن لهيعة ضعيف، فمن روى عنه بعد احتراق الكتب فهو ضعيف لا شك في هذا، ومن روى عنه قبلها فهو صحيح. نعم. باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. يقول الإمام الترمذي رحمه الله أبو عيسى يقول باب نعم ما جاء أنه ويل للعقاب، باب ويل للعقاب من النار. العقب هذا الكعب، الكعب هذا العقب، يسمونه عقب ويسمونه كعب، ويقال إن الكعب هذا ويقال إن العقب هذا، ويل للعقاب من النار. الشاهد يقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل واد في جهنم. قال ويل للأعقاب من النار، يعني لأن الناس يغسل رجله، الإنسان يغسل رجله، لكن هذا هل يتبلغ هذا الكعب هذا هل يتبلغ بالماء أو ما يتبلغ، وهذا المنخفض من القدم هل يتبلغ بالماء إلى غسلت رجلك الإنسان ولا تصب على رجلك وينزو الماء ويروح، لا يجب من تخليل هذا من دلك بطن الرجل، ولازم من بطن العقب، العقب تدلكه الإنسان وتدلك بطن الرجل إذا توضأت الإنسان، وإلا فالوضوء لا يصح. الويل لك حينما تترك بطن الرجل وحينما تترك العقب ما تغسله أو تغسله لكنه ينزع عليه الماء ما يتدلك، لأنه مفقد فيه مفاصل، فيه مباطن من دس بعضها ببعض، فلازم من ذلك العقب هذا لازم من ذلكه بالماء، وهكذا المنخفض أيضا لازم من ذلكه بالماء. غسلت الرجل ادلك العقب وادلك بطن الرجل، هذا ما يضرك الإنسان ولا يشك عليك أيضا، اغسل رجلك كلها لكن ادرك الشيء الذي فيه مغابن ومن دفن، مثل العقب فيه مغابن وفيه دفن بين الرجل بين الأصابع بين الجلدة، فادلكوا الإنسان وادلك بطن الرجل بيدك اليمنى وبطن الثانية في اليسرى حتى يصير وضوءك سابغا وحتى يكمل الوضوء، لو ما تغسل إلا مرة يا الإنسان، لكن دلك رجليك ودلك يديك وكمل الوضوء يكفيك، لا توضأ إلا مرة، وإن عاد توضيت بزيادة ثنتين ثلاث هذا هو الأفضل كما سيأتي. نعم. في الباب عن عبد الله بن عمرو يقول أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث بن جزء ومعيقيب رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وعمر بن العاص جميعهم. نعم. ويزيد بن أبي سفيان. نعم. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، يعني أنه حسن من جهة وصحيح من جهة أخرى عند الترمذي رحمه الله، فالحديث صحيح لا شك في هذا لأنه أورده في البخاري ومسلم، هذا الحديث اللي ويل للعقاب من النار ورد في البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والترمذي هنا، فلا أظنه في الأمهات الست، ويل للأعقاب من النار. أما بطون الأقدام فها هنا وردت في الترمذي، والظاهر أنها مرتنا في أبي داود أيضا، أما البخاري ومسلم فلا، بطون الأقدام هذا ما مرتنا إلا في أبي داود والترمذي فيما أذكر. نعم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. يقول وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أتى به بصيغة التمريض، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل من النار للعقب وبطون القدم أيضا ويل. وقد روي إذا رأى إذا كان الإنسان متردد وقال روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج عليه، لكن لا قال قال رسول الله وهو كذب أو ضعيف عليه إثم، عليك إثم إذا قلت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما إذا قلت روي أو قيل فلا إثم عليك ولا حرج عليك. لا، الروية بصيغة التمريض يجوز أنها وردت يجوز ما وردت. الشاهد أنه يقول وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. نعم. قال الإمام الترمذي وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. يقول الإمام الترمذي رحمه الله نستنتج من الحديث، نستنتج الفقه فقه الحديث أنه لا يجوز المسح على الخفين على الرجلين إذا لم يكن عليهما خفين، يعني خلافا للشيعة. الشيعة يقرؤونها ويمسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقرؤونها بالكسر، يمسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيمسحون على الرجل ولو ما لم يكن عليها شيء، يمسحون على الرجلين ولو ما عليها خفوف ولا عليها شيء. فلهذا يرد أبو عيسى الترمذي على الشيعة الذين يمسحون على الرجل ولو لم يكن عليها شيء ويقرؤونه بالجر، يقرؤون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بينما القراءة الصحيحة وأرجلكم منصوبة، امسحوا برؤوسكم نعم لكن وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم معطوفة على الأعضاء السابقة، غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين معطوفة على غسل الوجه واليدين فهي منصوبة. وامسحوا برؤوسكم يعني واغسلوا أرجلكم، واغسلوا أرجلكم أيضا. أما من يقرأها برؤوسكم وأرجلكم ويمسحون فهذا الشيعة ومن حاذى حذوهم. فلهذا يرد أبو عيسى الترمذي على هؤلاء الذين يمسحون على الرجل ولو لم يكن لها خف، فيقول من فقه الحديث أنه لا يجوز المسح على الخف على الرجل إلا إذا كان عليها خف، لابس خف الإنسان أو جورب أو شيء من هذا فلك أن تمسح على الخف أو الجورب أو شيء من هذا، أما أن تمسح على الرجل وهي عريانة فلا يمكن هذا، لأن الأحاديث هذه والآية تدل على أنك لا تمسح على الرجل إلا إذا لبست حاجة عليها، إذا لبست لباس عليها فلا بأس، أما أن تمسح عليها وتقرب الجر فهذا غلط، لم يرد في قراءة من قراءة الصحابة مطلقا، لم يرد الجر في قراءة من قراءات الصحابة مطلقا. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب وأرجلكم ثم بعد ذلك ذنب. وأما المسح فإنك تمسح على الجورب وعلى الخف وعلى الشراب وعلى كل شيء يجوز كما تمت شروطه لك أن تمسح عليه، وأما أن تمسح الرجل عريانة فهذا كلام الشيعة وهو مذهبهم وقراءتهم الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، معنى هذا أنهم يقرؤون وأرجلكم يمسحونها، يقول حنا نقرأ القرآن كما تقرؤونه ونحن نمشي معه كما تمشون معه، فالجر هنا عندنا كما أن عندكم النصب، أنتم تقرؤونه بالفتح، نقول نعم نقرأه بالفتح لأنه ما ورد عن أحد الصحابة، هاتوا قراءة من القراءات قرأها أحد الصحابة على العلم الراجح، لكن ما تجدون اخترعتوه من عندكم، أنتم اخترعتوا الجر من عندكم، لأن القرآن واضح واضح وفصيح، وصلوا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح إلى الكعبين. نعم. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه. قال وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال أبو عيسى وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب غسل من الوضوء، باب غسل الأعضاء من الوضوء مرة مرة، يعني تغسل وجهك مرة وتمضمض مرة وتستنشف مرة وتغسل وجهك مرة وتغسل يدك اليمنى مرة وتغسل اليسرى مرة وتمسح برأسك مرة وتمسح بأذنيك، وتمسح بأذنيك إن شئت، ثم الرجل مرة والرجل الأخرى مرة، بشرط أن يكون سابغ، أن تسبغ الوضوء للإنسان يجزيك إذا أصبغت الوضوء بهذه الأعضاء كلها يجزيك. لكن هل ثبت هذا؟ تقول أنه يجزي، أن هذا الفرض الذي فرضه الله على عباد أن يغسل مرة واحدة لكنه يسبغ، لا بد من الإسباغ، لكن يمكن أن لا يسبغ الإنسان. فلهذا فرض أو سنة لنا أن نغسل مرتين أو ثلاثا، كما سيأتي أن الرسول غسل مرتين، وسيأتي أن الرسول غسل ثلاث مرات ولا زيادة، فلا زيادة على الثلاث ما يمكن، لا تزيد على الثلاث إلا إذا كنت الإنسان ما تغسل، ما تغرف واحدة، هذه واحدة ثم تدلك رجليك، ثم الثانية ثم تدلك رجليك، ثم الثالثة ثم تغسل العضو بس، وهذا لا يجوز أن تزيد عليه. لكن إن كان تحت بزبوز أو أنك ما تستطيع تغرف وتكب فهذا ما يسمى مرة، هذا الغسل هذا الكب هذا تأخذ تكب على رجلك وتأخذ ما يغسل، هذا ما يسمى مرة ولا مرتين ولا ثلاث، هذا ما لك عدد، لا ما في عدد، إنما العدد أن تغسل الرجل حتى تسبغ، أو الوجه حتى تسبغ الوجه كله وتوضيه كله وتسبغه، ثم تغسل اليد اليمنى وتسبغها مرة مرة، هذا هو الإسباغ، هذا الذي إذا زدت واحدة ثنتين فلك أجر، وإن زدت ثلاثة هو أفضل وأفضل، ولا تزيد على الثالثة. وأما اللي يغرف يأخذ ويغرف يأخذ ويغرف يأخذ ولا يسبغ إنما يصب، هذا معناه أنه ما توضع الوضوء اللي يريده، وإن كان أسبغ ودلك ويجزيه وضوءه، لكن هذا الكب يأخذ يكب يأخذ يكب، هذا ما يسمى عدد ولا يحتسب شيء، ما يحسب حتى لو زاد على الثالثة والرابعة والخامسة، لأنه يأخذ يصب بدون أن يدلك وبدون أن يتوضأ الوضوء الكامل، إنما قريبا أنه يلعب، لكنه لا توضأ بهذا الوضوء وأسبغ أعضاءه كلها صح وضوءه لا بأس به. الشاهد يقول أبو عيسى رحمه الله حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو قريب وهناد وقتيبة، وهناد بن السري وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا محول السند، ثم حول السند قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال عن يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري أيضا قال عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال حدث عن عطاء بن يسار نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل مرة مرة، أن النبي توضأ مرة مرة لكن هذه المرة يدلكها حتى يسبغ، يدلك العضو حتى يسبغه جميعا، لا يترك شيء من العضو، فإن ترك شيء ما صح الوضوء. نعم. فقال وفي الباب عن عمر وجابر ومريدة وأبي رافع وابن الفاكر. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن جابر وبريدة وعمر بن الخطاب نعم وأبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وابن الفاكه وابن صبرة نعم لقيت يعني قال ابن الفاكه اسمه سبرة لكن عندنا لقيت ابن صبرة نعم وقال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. يقول أبو عيسى الترمذي وحديث ابن عباس هذا الذي أورده لنا هنا أحسن شيء في هذا الباب وأصح شيء في هذا الباب، أما حديث رشدين اللي سيأتي وما والاه من رشدين مضاعف، رشدين ضعيف في الحديث. نعم. قول وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل. يقول وروى رشدين بن سعد، ورشدين كما تعلمون ضعيف جدا، وروى رشدين بن سعد عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. نعم. قال أبو عيسى وليس هذا بشيء، يعني السند هذا ليس بشيء، لأن فيه رشدين وفيه أيضا مجهول آخر، فرشدين ضعيف جدا والمجهول اللي فوقه أيضا مجهول، فالشاهد أن السند الأخير هذا لا شيء كما ذكر أبو عيسى الترمذي أنه ليس بشيء، لكن السند الأول جيد لا بأس به. نعم. والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح يقول أبو عيسى الترمذي والصحيح ما روى ابن عجلان محمد بن عجلان لأنه إمام ثقة عن وهشام بن سعد وهشام بن سعد عن والثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم الذي هو في السند الأول عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أيضا هذا صحيح يشهد السند الأول جيد ولا بأس به، والسند الثالث الأخير أيضا يشهد الأول لأنه صحيح، أما السند الذي فيه رشدين فهو ساقط. نعم. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز قال هو الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر قال وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح. قال أبو عيسى وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب الوضوء مرتين مرتين، انتهى إلى أن الوضوء الفرض اللي فرضه الله على عباده واحدة مرة واحدة بس، الوضوء اللي فرضه الله على عباده مرة واحدة بشرط أن تسبغ الإنسان، بشرط إسباغ الوضوء لطيب، وأما الثانية والثالثة فسيأتينا أنهما سنن، لكن هذه الثانية والثالثة أفضل من الأولى، أفضل من الفريضة، ولهذا يلغز بها يجعله لغز، يقول ما هي سنة أفضل من فريضة؟ وش سنة أفضل من فريضة؟ يجوز هذا يمكن؟ تقول نعم يمكن، وهي الغسلة الثانية والثالثة، أن أدلكت وأسبغت الوضوء من الأولى فهذه فرضك خلاص، لكن أيضا توضت الثانية وضيت أعضاءك الثانية مثل الأولى ثم وضيت أعضاءك الثالثة مثل الأولى فلك أجر كبير عند الله بالثانية والثالثة كما سيأتي. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب غسل الأعضاء مرتين مرتين. حدثنا أبو كريب كما سبقه محمد بن العلاء قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أيضا مطعون فيه لكن الحديث جيد سيأتينا. قال حدثنا عبد الله بن الفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الإمام الحافظ الذي يروي عن أبي هريرة إذا قيل حدثنا الأعرج فهو عبد الرحمن بن هرمز، ويجوز أن يكون عبد الرحمن بن سعد أيضا الأعرج، هو أعرج يسمى عبد الرحمن بن سعد، نفرق بينهم بالأبو، هذا هرمز وهذاك سعد، والموالي هذا مولى بني حارث وهذا مولى بني جمع، وهذا تلميذ عبد الله بن ذكوان اللي يسمى ذكوان عبد الله أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وهذاك تلميذه الليث بن سليم، الليث بن سليم هو تلميذ عبد الرحمن بن سعد الأعرج مولى بني حارثة، وهذا عبد الرحمن بن هرمز مولى بني جمع. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، والعجيب أنهما سوا في الطبقة وسوا في الرواية عن أبي هريرة الاثنين، وسوا في اسم الأب والجد، اسم أبوه وجده وفي اللقب أيضا، هذا العجيب، لكن يفرق بينهما بالأبو ويفرق بينهما بالتلميذ، هذا تلميذه ذكوان وهذا تلميذه الليث بن سليم. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، يعني توضأ الأبو الذي هو الفرض ثم بعد ذلك أتى بواحدة سنة، مع أن الأولى أدلك وأسبغ والثانية أيضا دلكه وأسبغ. نعم. وفي الباب عن جابر بن عبد الله. نعم. قال وهذا حديث حسن غريب. يقول أبو التر نعم لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا الحديث غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث ولد ثوبان عبد الرحمن بن ثوبان وهو مطعون في عبد الرحمن بن ثوبان لكن الحديث جيد صحيح كما ذكر الترمذي. نعم. قال وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. سيأتي حديث الثلاث ثلاث بحديث مفردة لكن هنا وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا. هذا سيأتينا سيعقد له الترمذي بابا مختص وأن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا. نعم. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب. قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا يعني أنك إذا توضعت الفرض يا الإنسان فتوضع أيضا زد واحدة هذه سنة زد الثالثة هذه سنة لكن بشرط أن تسبق الأولى وتسبق الثانية وتسبق الثالثة. فإن زدت على هذا فأنت مبتدع ربما تأثم الإنسان إن زدت على الثلاث بشرط أن يكون إسباق في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة تسبق الأعضاء كلها الإنسان فلا تزيد على الثالثة لأنك إن زدت يخشى أن تكون مبتدعا وأن تأثم الإنسان. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن أبي حية عن أبي حية اسمه عمرو بن نصر قال عن علي رضي الله عنه عمرو بن نصر من الطبقة الثانية عن علي رضي الله تعالى عنه يقول علي رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وقال رأيت النبي توضأ فأسبغ وضوء ثلاثا ثلاثا توضأ ثلاثا ثلاثا توضأ أول مرة وأسبغ الوضوء ثم ثاني مرة ثم ثالث مرة. هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه وهو معناه أن الإنسان إذا أراد أن يحصل فضيلة من رب العالمين يسبغ الوضوء في الأولى هذه فرضك خلاص انتهى الفرض لكن في الثانية مثلها يحصل أجر عظيم كبير عند الله لأنها أفضل من الأولى. الثالثة أيضا حصل أجر أعظم وأعظم لأنها أفضل من الثانية أيضا أفضل من الأولى والثانية الثالثة أفضل من الثنتين فتحصل أجر كبير لا تزيد عاد لأن الشريعة لها حدود لا تزيد الإنسان ولا تنقص لا تنقص الإنسان ولا تزيد فإن زدت صرت مبتدعا حينئذ إذا أسبقت الثلاث لا تزيد إلا إذا كنت لا تدري كم غربت تغرب بدون إسباق تغرب وتصب بدون أن تسبق الأعضاء فهذه لا عدد لها ولا فيها لا إثم ولا غير إثم. المهم أنك تسبق أعضاءك الإنسان ويصح وضوءك ولا يحسب لك لا أولى ولا ثانية ولا شيء ما دمت تشيل ماء وترمي وتشيل ماء وترمي ما يحسب لك لا أولى ولا ثانية ولا يدرك كم غسلتها إنما وضوءك يصح إذا انتهيت وأسبقت الوضوء يصح وضوءك وتصح صلاتك. نعم. وفي الباب عن عثمان يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عثمان بن عفان وعائشة والربيع بنت معوذ وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع مولى الرسول وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وجابر بن عبد الله وعبد الله بن زيد بن عاصم وأبي بن كعب 12 نفر كلهم وافقوا الحديث الذي بين يدينا صار 12 والثالث عشر الحديث أبي هريرة على حديث علي رضي الله عنه أنك تغسل أعضاءك الإنسان ثلاثا ثلاثا. عندك 13 من الصحابة أحاديثهم كلها اختصرها, أسانيدهم اختصرها أبو عيسى رضي الله عنه, وإنها موجودة لكن اختصرها لئلا يطول الكتاب. والمتن واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا بشرط أن تغسل وتسبغ الأولى تسبغ ثم الثانية تسبغ ثم الثالثة تسبغ ولا تزيد خلاص, فإن زدت فأنت مبتدع يخشى يقول أن تأثم. قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث علي هذا اللي بين يدينا أحسن شيء في هذا الباب وأصح شيء في هذا الباب, ولهذا اختاره وجعله في كتابه وحذف الأسانيد البقية, مع أن بعض الأسانيد صحيحة أيضا, بعض الأسانيد اللي هو حذف صحيحة أيضا. نعم. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث. يقول العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزي مرة واحدة ويجزي مرة واثنين أفضل والثلاث أفضل ولا تزيد. نعم. وقال ابن المبارك لا أمل إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. يقول الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك لا آمن أنه إن زاد على الثالثة بشرط أنه أسبغ الأولى وأسبغ الثانية وأسبغ الثالثة لا تزود. يقول لا آمن إن زاد على الثالثة أن يأثم لأنه مبتدع, يصير مبتدع لأن الشريعة لها حدود لا تتعدى الحد, الإنسان الحد لا تعدى, فإن تعديت الحد فأنت خرجت عن الشريعة, خرجت زدت على الشريعة من عندك وما زدت من عندك مردود عليك فأنت تأثم. نعم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. يقول أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى بالوسواس, إلا رجل مبتلى بالوسواس نعوذ بالله يوسوس اللي ما تكفيه ولو تنكة من الماء ما تكفيه توضى فيها ولك في تنكتين أن يتروش فيها, هذا موسوس مبتلى نعوذ بالله وموسوس. يقول لا أخشى أن يكون مبتلى. الإمام أحمد وإسحاق يقول لا يزيد على الثالثة في هذا الموضوع إلا مبتلى يعني موسوس نعوذ بالله, التنكة ما تكفي وضوء يقوم يتوضى يقول ها لا أنا ما توضيت يلا ارجع وارجع توضى من الأول. نعم. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. قال حدثنا إسماعيل بن موسى التبوذكي قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال عن ثابت نعم ثابت بن أبي صفية قال حدثنا قال قلت لأبي جعفر يعني محمد بن باقر إذا أتانا أبو جعفر فجعفر الصادق أبوه محمد الباقر رضي الله عنه قال قلت لأبي جعفر نعم إذا حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. يقول حدثك يروي يقول حدثك سألت أبو جعفر أبو محمد الباقر عن حدثك جابر أن توضأ الرسول مرة ومرتين وثلاثا. قال نعم يعني جابر قال نعم. هذا جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر حديث مسلم في المنسك الذي ورد في صحيح مسلم منسك عن محمد عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر بن عبد الله هذا الذي أورده مسلم بكامله لم يرده غيره حديث المناسك في حجة الرسول حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عيسى قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال نعم. وقال وحدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة السمالي. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قال وروى وكيع هذا الحديث. يقول وروى وكيع بن جراح الرواسي هذا الحديث عن شريك بن أبي عن ثابت بن أبي صفية عن ثابت بن أبي صفية وثابت أيضا متكلم فيه ثابت بن أبي صفية وشريك أيضا متكلم فيه بالسند، لكن الحديث له أسانيد صحيحة غير ما بين يدينا من الذي أخبر الترمذي فيها وساقها عن 12 من الصحابة موجود. قال عن ثابت بن أبي صفية عن قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة قال نعم. يقول سألت جابر ثابت بن أبي صفية سأل أبي جعفر حدثك جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة قال نعم، ومرتين نعم، وثلاثا نعم، كل هذا نعم. قال الإمام الترمذي حدثنا بذلك حناد وقتيبة. يقول الترمذي حدثنا حناد بن السري وقتيبة بن سعيد الثقفي عن وكيع عن ثابت بن أبي صفية نعم. قال وهذا أصح من حديث شريك. يقول وهذا السند اللي بين يدينا أصح من حديث شريك بن أبي نمر لأن شريك مطعون فيه نعم. لأنه قد روي من غير وجه عن ثابت نحو رواية وكيع. لأنه قد روي من غير وجه عن ثابت مثل رواية وكيع، لهذا صحح رواية وكيع عن ثابت نعم. وشريك كثير الغلط. وثابت يقول الترمذي شريك كثير الغلط حتى ثابت بعد أيضا مطعون فيه نعم. قال ثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي معروف. باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل يديه مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأس أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثة وبعضه مرتين أو مرة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب في تفريق غسل الأعضاء، لك ذلك الإنسان، أنت حر تغسل وجهك الإنسان ثلاث مرات لك ذلك، تغسل يدك اليمنى واحدة مرة كذلك، تغسل اليسرى مرتين لك ذلك، تمسح رأسك مرة لك ذلك، تغسل رجلك اليمنى واحدة، تغسل رجلك اليسرى ثنتين، أنت حر في الوضوء. المهم الوضوء المطلوب منك فرضا هو واحدة مرة بس تسبقها إسباغا كاملا، وما بعد ذلك من السنن ثنتين ثلاث هذه سنن، إن شئت أن تأتي بواحد باثنين من السنن، واحدة من السنن أن تغسل الفرض ثم تغسل ثانية، وإن شئت أن تغسل ثلاثا، وإن شئت أن تقتصر على الفريضة المفروض لك وهو واحدة مرة مع الإسباغ، أنت حر يا الإنسان في أعضائك أنت حر، لكن الأفضل كله أن تغسل ثلاثا ثلاثا، كل عضو تغسله ثلاثا ثلاثا إلا مع شحة الماء، مع قلة الماء وشحة الماء ورأيت أن الماء قليل، وإذا غسلت مرتين أو ثلاثا انتهى الماء عن الأعضاء البقية، فلك أن تقتصر على واحدة، كل ما شح الماء اقتصر على واحدة، بشرط أن تتلك حتى لو كان الماء قليل تدلك حتى يسبغ الوضوء، الوجه يسبغ الماء، وكذلك اليد اليمنى واليسرى، وكذلك الرجلين ومسح الرأس تسبغها إسباغا كاملا الإنسان إذا كان الماء قليلا، وتقتصر على واحدة لا بأس بذلك، لكن إذا كان ما عندك كثير الإنسان فالأفضل أن تأتي بثلاث، تقتصر على ثلاث لا تقتصر على واحدة ولا على اثنتين، إن رأيت إن أردت الفضيلة فإذا غسلت واحدة وأسبغتها اغسل الثانية وأسبغ ثم اغسل الثالثة وأسبغ، فإن الثانية والثالثة أفضل من الأولى، ولو كان الأولى هي الفريضة من الله فرض علينا الله واحدة بس، لكن الثانية والثالثة أفضل، فسنة سنة أفضل من فريضة يلغز بها، لدينا في الشريعة الإسلامية سنة أفضل من فريضة تقول نعم، هي غسل المرة الثانية والثالثة وختان الرجل ختان الرجل قبل البلوغ وبعده أفضل، بعد البلوغ قبله أفضل، يعني قبل البلوغ أفضل من إذا بلغ الرجل. بلغ الرجل ولم يختن لا أي هذا واجب على الإنسان وفريضة، لكن لو ختنت الإنسان في سبعه أو ثامنه أو أكثر أو أقل صار أفضل من الواجب. عندك واجب ولديه وفيه أفضل منه وهو سنة. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال حدثنا عن أبيه يحيى قال عن عبد الله بن زيد المعاصي. أبيه يحيى المازني عن عبد الله بن زيد المازني أيضا قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين. عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء رضي الله عنه بيوضح لنا أن الشيء لله الحمد متيسر، الشيء ياسر لله الفضل والمنة. إن شئت أن تغسل الوجه ثلاث مرات، تغسل اليد مرة، تغسل الرجل مرتين، أنت حر في وضوءك الإنسان، لكن الأفضل والأكمل لك يا الإنسان أن تغسل ثلاث مرات تسبغ وتدلك كل عضو. شوف أنت انظر المغابن، المغابن المدفونة تدلكها الإنسان من الرجلين ومن اليدين، تكون أكملت وضوءك الإنسان وضوءا كاملا. وهذا هو الذي ورد أن الله تعالى وتقدس يغفر لك في أول قطرة تقطر من وجهك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ويغفر لك عند غسل يدك، ويغفر لك عند غسل رجلك مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا الوضوء المسبغ الكامل. نعم. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. وقد ذكر في غير الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة. يقول ذكر في غير حديث، يعني غير حديث عبد الله بن زيد هنا، أن الرسول ده غسل ثلاث وغسل اثنين وغسل واحدة، لكن هناك يقول روي عن غير واحد من الصحابة أن الرسول فعل هذا الفعل. يعني الإنسان حر تغسل هذا الشيء، هذا العضو ثلاث مرات، هذا العضو مرتين، هذا العضو مرة، أنت حر، لكن الأفضل والأكمل كما سبق وهو أن كل عضو تغسله ثلاث مرات إذا كان الماء متيسر عندك. إذا كان الماء متيسر فمن الأكمل والأفضل أن تغسل ثلاث مرات لتحوز الأجر كله للإنسان. أما إذا كان الماء شحيح وقليل فلك أن تقتصر على واحدة، بس أسبق أسبق الوضوء واقتصر على واحدة وكفى. نعم. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوءه ثلاثة وبعضه مرتين أو مرة. عاد أهل العلم رحمهم الله رخصوا بعض أهل العلم رخص في ذلك ولم يروا بأسا في أن تفعل ما فعل الرسول وما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، أن تغسل هذا مرة وهذا اثنين وهذا ثلاث لك ذلك. وإن كان بعضهم لا يرى هذا، بعض أهل العلم لا يرى هذا، يقول لا أما أغسل ثنتين أو ثلاث ولا أغسل واحدة هو بس، أما تغسل هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء فهذا تفريط. هذا بعض أصحاب أهل الكوفة. نعم. والله أعلم. اللهم صل على محمد، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. الله أكبر.